بضعفه، بل إن بعضهم اتهمه بالكذب، لكن كذبه كان نوعا قد يعجب ناسا ينطلقون في حياتهم اليوم على القاعدة التي نقول إنها قاعدة كافرة، وهي الغاية تبرر الوسيلة. كان يضع الأحاديث في ذم المعادين للسنة، فهو إذا ينتصر للسنة باسم الوضع في السنة. فمن يقول بأن الغاية تبرر الوسيلة هذا جائز، ما بهم من المقاعد هناك، المهم من الغاية تبرر الوسيلة. هذا نعيم الحماد إذا روى حديثا سقط، لأنه ما بين أحسن قول أنه ضعيف وأسفأ قول أنه كان يكذب في وضع الحديث على رسول الله، لكن نيته طيبة. يعني زي اللي بيقولوا الحديث الضعيف يعمل بفضائل الأعمال. فضائل الأعمال. سيدي على موضوع الدجال. إيه. وردت روايات كثيرة في مخرجه. من مروا من أصفهان ومن خراسان من كذا. ما لا يوجد تحديد بلد. لا يوجد حديث صحيح في تحديد بلد الخروج. لكن يوجد حديث بأنه يخرج من ناحية المشرق، والرسول نفسه عليه الصلاة والسلام ما كان يعرف، لأنه تارة يقول منها هنا أو ها هنا، وهذا فيه حكمة بالغة من الله تبارك وتعالى أن الرسول لا يعلم إلا ما علمه الله عز وجل. اي لا غيره ولا هلا اذا هبت رياحك فاغتنمها. هلا ابو يحيى ما بنعرف شو عم يصبط لنا هلا. لذلك حديث كثيره اللي بتقول انه يعني ما تجمع عليه الامه او ما عليه الاجماع اللي بيقصدوا فيه الناس الاجماع، فاحنا تترجم عندنا على انه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. اي نعم. هناك بعض الاحاديث احيانا ترد بكلمه سواد الامه، هل يقصد بها سواد الامه بالمعنى العام ولا يقصد كل حديث يقول مثلا عليكم بالسواد الاعظم فهو سواد لا قيمه له؟ كلمه سواد الاعظم لا قيمه له. اي نعم. لكن الصحيح لا تجتمع أمتي على ضلالة. أمة كلها. نعم. وأمتي برضو هي يعني منهم على منهج النبي صلى الله عليه وسلم. هلا حكى أبو يحيى بس يا ريت ما حكى. لتكون أنت ها أو حيث له ها. قلت ها إجوا وقتك مبين. خليني أخلص أنا واحد. طيب. غسل الجمعة للمرأة. هل له وجوب مثل غسل الجمعة للرجل؟ جاء ذكر المرأة في بعض الأحاديث مع غسل الرجل، لكن هذا لا يصح حديثيا، إلا أن هناك مجالا واسعا لاستعمال الاجتهاد، وهو إذا كانت المرأة تريد أن تحضر صلاة الجماعة وفي جماعة النساء بطبيعة الحال، فيمكن أن يقال لأن عليها أن تغتسل أيضا، لأن الغسل الذي أمر به الرجال هو من الأحكام التي نقول عنها إنها معقولة المعنى وليست عبادة محضة لا ندري لما. استعمال الغسل إلى غسلك غسلا آخر غسل الجمعة معقولة معنى وتحقق الغسل الأول. لا

سورة ثانية أنت قلت لي من فضلك هاي كلفة الروحة والجي ونزول فندق أو دار وإلى آخره بس أعتبر عنك لأني أنا ماني مستطيع. فإذا كان سؤالك يعني هذا فيجوز، وإن كان يعني ذاك فلا يجوز. وإن كانت بنتا عن أمها بنت هناك والأم هناك فيجوز. يجوز نعم. إذا شرط عدم الاستطاعة حتى لو استطاعت. أنت إذا كنت عم يعني واقف عن سؤالك وهي لا ما لي في لا هو ما فعل شيئا. إذا كنت واقف عن سؤالك وهو العمرة فالعمرة ليست في الواجبة إلا في الحج. فإذا كنت واقف عن سؤالك فيمكن حينئذ تصوى البنت عن أمها وعن أبيها كالولد تماما، لكن الحج الذي هو فريضة فلا يجوز إلا إذا كان لم يستطع مطلقا، مش لظروف عارضة. لو ظروف العارضة غير موجودة كمان، لو مجرد أن وجود الابن هناك والأب هناك وأنه بدي أعتبر عنك أهديك عمره يجوز؟ ما قلنا هذا يجوز الولد بصورة خاصة سواء كان ذكرا أو أنثى، يجوز هذا في التطوع. التطوع أما في الفريضة لا يجوز. سؤال أخير، البسملة من الفاتحة هل هي من الكتاب؟ لا شك هي آية من كل سورة وليس فقط من الفاتحة إلا سورة التطوع. يعني سورة هي جزء من كل سورة. أي نعم. أي يعني هذا شو؟ قبل صلاة الاستسقاء ما كان عندك شيء؟ لا مش ذاكر، أنا أقول لا مذكر بس الأخ أبو يوسف يقول لك ما تكلم. بقول له علماء أمتي يعني في شيء محدود، لا تجتمع أمتي على ضلالة، يعني مقصود علماء أمتي هيك اللي أنا قلته بس. هذا اللي قلته أنت فقط. قلت في محذوف. أنا تمنيت إكسار ما يحكي هو. صار التمني انتقل من عنده لغيره. كمان. والله أنا هيك معروف ما في إنه هيك فانا. تبي شيخ ولا عملك ولا؟ أبهات الجوف إيش على الحديث أول. لا أنت جاءك الوهم من عبارة الفقهية. أن الاجتماع الذي هو حجة هو اجتماع، هل هو اجتماع الأمة أم اجتماع علماء الأمة؟ كلامهم علماء الأمة. فاختلط عليك. والله يمكن. هذا لا مش يمكن. أكيد. أكيد. اختلط عليك المسألة الفقهية الأصولية بتفسير الحديث. الحديث لا يعني هذا. لكن إن وقع فأهلا ومرحبا، لكنه يعني خلينا نحن هلا نمشي معك في لفظك حتى ما نهدمه بالكلية، يعني نجعله شيء من الاعتبار يعني والوزن. فلو فرضنا علماء الأمة نقول لك حتى علماء الوزن هاي بينك وبينه أنا ماذا لو فرضنا علماء الأمة 100 شخص فاختلفوا فكان الأقل منهم ولو واحدا في جانب وكان الآخرون 99 في جانب، بغض النظر الحق مع الواحد أو مع الآخرين، هنا يقال ما تجتمع أمته على الغلالة ولا واحد. الآن نفترض أن الحق مع الواحد والخطأ مع 99، ما اجتمعت الأمة على ضلالة. وين هاد وين ذاك؟ وين معنى الحديث وين الإجماع الذي تقوم به الحجة هو إجماع علماء الأمة وليس إجماع جهلة الأمة وطلبة الأمة

وقد بالغ بعضهم، وهذا سمعناه مرارا تكرارا خاصة فيما قبل الاستسقاء الأخير، أمر بالصوم 3 أيام ولا هذا لا أصل له، وأمروا بإخراج الذرية والأطفال الصغار، وليس هذا فقط بل والدواب، وليس هذا فقط بل واليهود والنصارى. الشيخ ذكر هذا خمت هو يعني ليش، يعني إذا جاء الأمر ما بيعمل إيه؟ مأمور هو يعني ولا ما بتعمل؟ اشهد شو شو شو عم نحكي. تفضلوا. إذا لم يستجاب لهم الدعاء يكونوا جماعة غير صالحين، مش بالضبط كلهم، لا لا مش كلهم، قصدي يعني إنه لم يستجاب لهم الدعاء. نعم مو شرط، قد يكونوا صالحين ولا يغاتوا. لكن بارك الله، لكن هو استجيب دعاؤهم الصالحين منهم يعني، وادخر لهم. نعم. وإلا هذا يتنافى مع قول يعني السلام لا تزال طائفة من أمتي. يعني هل إذا الاستسقاء يعني هو تحت الحديث المذكور سابقا بالنسبة لموضوع استجابة الدعوة؟ كل دعاء، كل دعاء ليس هو فقط. نعم. تفضلوا يا أخوانا. هو هذا. نعم. هو هذا. شو رأيك لو دخلت مسجدا قبل أن تقوم الصلاة في سنة قبلية للظهر مثلا، دخلت أنت والجماعة وكل واحد انتحى ناحية من المسجد يريد أن يصلي السنة، واحد من الجماعة الحاضرين من المحرومين من مجالس العلم قال يا جماعة ليش عم تصلوا فرادى؟ يد الله على الجماعة. وقال عليه الصلاة والسلام صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده. يا ترى يمكن أن يكون هذا الرجل هو أنت؟ أنا بحذر بلا، على حسب القاعدة السابقة. أنا بحجر بلا عارف حاله. من منطلق يعني الاستدلال في المسألة السابقة. أيوة. يوم ورهاب بس له درجة. إذا الآن بتقول لا ما بيجي هذا العام. ليش قلت لك إنه الدليل العام ليش أنا كنت هذا؟ لأني عارف أن الدليل العام بيفتح باب طويل عريض. عارف يعني ها. بس شو نعرفه بحريف وأمانه؟ الذاكرة خيال. أنا بقول لعله هذا الدليل هو مستدعي، أما أنا والله ما بقول للناس أنا أصوم وكذا. بس يوم واحد. سألت سؤال، لا أنا سألتك سؤال. بس يوم واحد. أنا سألتك سؤال ما قررت شيء. لا. لك ألا يكون هذا مثلاً؟ بس أنا كنت أسألك على سؤالك سؤال. لما قلت أنت بس يوم واحد، أما ثلاثة هاي لا ضرورة. كنت سألك وهلا إجا الوقت المناسب، ولو كان هذا اليوم مثل ذاك اليوم يوم جمعة. يوم الجمعة؟ أيوة طبعا، ولو كان يوم جمعة. أي أنكى؟ أي أنكى؟ لا هون هذيك مخالفة للعموم، أما هو مخالف للخصوص. طول بالك يا بلدي. بقول لأنه إحنا ما بنصوم لأنه يوم جمعة، إحنا بنصوم لأنه يوم بدنا نصلي في صلاة الاستسقاء. ما خصص. لا ما بيوافق معك، ما بيجر معك الأستاذ بهالسهولة هاي، بجوز يعني بطريقة أخرى، وما هيك مجرد ما تلمح له. لما دخل الرسول عليه السلام، لما دخل الرسول على جويرية وهي صائمة يوم الجمعة، قال لها أصمت أمس؟ قالت لا. تريدين أن تصومي غدا؟ قال لا. قال فأفطري. أي شو قصد التخصيص؟ والله يمكن يصومي يوم الجمعة لأنه ضمن يوم الجمعة إنه أفضل الصوم. ها